أحد الأخوة له وجهة نظر، يقول إن الأخوة الذين يقربون عند المحدثين وتوزعون في الصفوف بعد الإقامة يسببون زحاما شديدا لغيرهم، وذلك في كل الندوات، فإذا رأيته في أن الصفوف في مكانهم حتى لا يزاحم غيرهم فهو أولى وأفضل، فتستريح الجميع من المزاحمة. الواجب عليهم أن ينتقلوا إلى آخر الصفوف ولا يزاحم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. الواجب على من كان قريبا من الحلقة أو من الندوة أن يقوم إذا انتهت الندوة وأن يذهب إلى وراء الناس ويكون في الصفوف الأخيرة، هذا هو الواجب عليه حتى لا يزاحم أحد ولا يؤذي أحد. هذا منكر وحرام، لا يجوز أن يؤذي أحد من الناس، يصلي ويؤذي المسلمين هذا لا يجوز. يجب عليه أن ينتقل ويذهب إلى مؤخر الصفوف، ولا جاءت هنا سمع والحمد لله المكبرات تسمع الناس، لكن ذاك ولا بد فإذا انتهت الندوة يذهب إلى هنا ويتأخر مع الصفوف. يا شيخ أثابك الله، الآن في بعض الناس يستقدمون من العمال أعداد ليشرط على العامل تعطيني في السنة 4,000 5,000 وتقعد هنا تشتغل، لكن هو ما يشتغل عندها إطلاقا، هل كسب هذا حلال ولا حرام؟ لا ما يصح هذا، ما يصح استقلال هذا يا أخي على كفاية واستقلال، هذه الناس لا بشر المسلمين. لا يجب أن الاستقلال يكون على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة ونظمتها الدولة. هذا عقد عرض على هيئة العلماء وقرروا هذا وكتبوا للدولة بذلك، ويكون الاستقلال على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر مفسدون في الأرض. تستحل الصلاة وراءها يا شيخ حديث الفرد؟ لا، الرافعة ما يصلى خلفها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.